فيجونه في اللبن، فيقال لئيم راضع. فاليوم يوم الرضع، يعني هو ده يوم الآن. قال: فلا زلت أغنيهم بالنبل وأنا أقول خذها ولبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فلا زلت أرميه وأعقر به. كلهم يجروا أنا، حتى إذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت فوق وجعلت أرديهم بالحجارة. فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا 30 غرزة و30 روحا يستخفون، يخفف نفسه لأنه بيخف، فأي شيء يسبب يعني دخل الحركة والمشي الجاب يتركونه. قال: وجعلت على كل ذاك آراما وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى جاءهم فلان ابن بدر الفزاري، وجلسوا يتغدون، وجلسوا يتغدون. قال: فجلست على أكم. فقال هذا الفزاري: ما لكم وما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد عانينا من هذا البر منذ غد، والله ما تركنا حتى أخذ كل شيء في أيدينا. فقال له: فليقم 4 منكم له. قال: فصعد 4 الجبل. فلما أمثلوني من الكلام قلت لهم: ألا تعرفون؟ قالوا: لا. من أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والله لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يخطبني رجل منكم فيدركني. فقال رجل: أنا أظن. يعني لا يستطيعون ذلك. قال: فرأيت غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولهم رسولا الأكرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة، وعلى إثره المقداد بن الأسود. فأمسكت بعنان الأكرم وقلت له: احذر، لا يقتطعوه، انتظر حتى يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأكرم: يا سلمة، خل عني، إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهاد. قال: فتركته. فبارز عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن، ثم إن الأقرب قتل فرس عبد الرحمن، وعبد الرحمن قتل الأقرب، فتحول عبد الرحمن على فرس الأقرب وفر به، فتبعه أبو قتادة فقتله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: سلم، فوالذي شرطم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أجري على قدم حتى ما أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى غبار فوارسه. كان عداء سريعا جدا. قال: وانطلقت خلفهم يضربهم بالنبل، فظفر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه، فقال له: خذها ولك الأكوع. قال: سكلته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع اللي بتطاردنا من بكرة النهار؟ قال: نعم يا عدو نفسي، أكوعك بكرة. قال: وتركوا فرسين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر ماء اسمه ذو قرد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، وذبح له بلال ناقة، وجعل يشري له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خليني أنتخب 100 رجل ونتبع الخوف. نفس طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال: نعم، والذي كرمك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليقرون الآن في أرض غطفان. يعني واحد عزمهم وذبحوا جزورا وبيفلقوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق سلمة هو مجموع

ثم تبارزوا فقتله علي بن ابي طالب قتالا سهلا. دي مواقف لو اردنا ان نحصيها عدا لتعبنا. هذه حياتهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اغلى شيء لديه، لا يضعون في مقابله احدا كائنا من كان، عادوا لاجله الاباء والابناء وذوي القرار، وما ضرهم ذلك وما وهنوا. اذا ان القراده على امر الله ورسوله هذا ضعف وخوف وليس حياء وليس حسن خلق، كان الله ورسوله احق بذلك. يعني محمد بن مسلمه وابو نائله فعل شيئا مع كعب بن الاشرف، ابو نائله اخو كعب بن الاشرف من الرضاع، ومحمد بن مسلمه ابن اخت كعب، فلما كثر ايذاء كعب للنبي عليه الصلاه والسلام قال من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله، وهذا كافر، هذا كافر اذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمه قال انا له كعب كافر، قال انا له، وقال ابو نائله وانا كذلك. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا نكذب عليه غرر به؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عناه كل يوم خالص صدقة وإحنا تعبنا من الموضوع ده، وجئنا نستسلفك صاعا أو صاعين من سعيد. فقال كعب والله لتملن، لسه شفت حاجه، ده دي البدايه بس، لكن لسه ستملوه. قال محمد بن مسلمة انا لا نريد ان نفارقه حتى نرى الى اي شيء ينتهي امره، لكن جئت استسلفك وفقا او وفقين. فقال كعب ارهنوني نساءكم، يعني أرضيك امرأتي لوفق بن سعيد رفض. فقال محمد بن مسلمة أن أعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب. ده أي واحد يشوفك الصبح على طول في حكم، رجل جميل ورجل وجيه، أعطيك امرأتي عشان لا تنفذ علي بعد كده. فقال ارهنوني أبناءكم، اديني ابنك رفض. قال هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسك من شعير او وسقين، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي الجرد والزيت. ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة، لان هو لو جاء بالسيف كده لخاف كعب ولا ظن ان في الامر شيء. فتواعدوا في يوم، كان كعب ده متزوج حديثا من امرأة من العرب يقال انها اعطر العرب، احسن امرأة بتستعمل عطر. ففي اليوم الموعود جاء كعب ابن مالك، جاء محمد ابن مسلمة وابو نائلة وجمع نصف الليل. فناداه ابو نائلة يا كعب، قال من؟ قال ابو نائلة انت في موعد. فقالت امرأة كعب اني اسمع صوتا يقطر منه الجنب. امرأة ذكية، صوت ابو نائلة وهو بينادي عليه بنفس الدم، اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. كيف تنجي في هذه الساعة؟ المرأة تقول، قال لها كلام العرب بقى اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه إلا في أمة العرب. فجاء الإسلام فزادها زينا، قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده لو واحد يستغل في الشارع أنا نزلت، فكيف وهذا رضيعي أبو نائلة؟ يعني لا علي من النزول في هذه الساعه.

والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لقد كنت أصرع بجانب المنبر فيجيء الجائي فيظن أن بي جنون فيضع قدمه على رقبتي على عنقي يظن أن بي جنون وما بي إلا الجوع. جاء فأراد أبو هريرة أن يصعد حتى يعزمه يدعوه على الغداء، لكن كان عزيز النفس فأراد أن يقتال حيلة يأكل بها ولا يريح مع وجهه. صلى معاهم الفرض صلاة العصر مثلا، وهو أول واحد خرج من المسجد وجلس على طريقه، طريق اللي كل الناس بتروح منه. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعرفة. أنا عرفت، بس يعني هو بيسأل عشان يقول له طب تعالى نتغدى وأقول أكلمك، يبقى أسأل حصل إيه؟ حصل مراده. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعرفة، ما سألته إلا رجاء أن يستشبعني، يقول لي ادفع تعالى معايا، وإنما أغراه بذلك أن جعفر بن أبي طالب وكان من أكرم الناس، كان دائما كده أبو هريرة لما يسأل سؤال يقول له طب تعالى نتغدى الأول ونتكلم على الغداء، ففكر إن كل الناس كجعفر، وإن هو بقى لما يسأل سؤال يقول له طب تعالى نتغدى وأجيب. قال: ما سألته إلا رجاء أن يستفزعني. قال: فأجابني ومضى. قال: فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهي فعرف ما بي فتبسم، فقال: أبا هر الحق بنا. قال: فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء باللبن. قال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان. بدأ أبو هريرة بقى يتهلل فيشرب لبن. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك، وماذا يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ بل كل واحد شم شمه هيقتل. إنما كنت أريد أن أظفر منه بشربة تقيم صلبي. وبعدين أمر آخر أحزنه أنه سيكفيهم وساقي القوم آخرهم شربا ولن يجد لبن. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بشر. أهل الصفة كما ذكر أبو نعيم الأصفهاني كانوا 415 وإناء لبن. قال: فدعوتهم فجاءوا فجلسوا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء ووضع يده عليه وقال: بسم الله. خذ يا أبا هريرة. قال: فكنت آخذ الإناء فأعطيه للأول فيشرب حتى يدع، فأخذه منه فأعطيه للثاني والثالث والرابع إلى تمام أهل الصحبة. والإناء في اللبن واللبن في الإناء كما هو ما نص. فجاء أبو هريرة بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

رجل من الثقات أخبرني واستحلفته بالله، فحلف لي مرار إنه كان على كبر قصر النيل، وبعدين المذيعة تعتمد على النصح قابلته على كبر ورجل مزدحم، قالت احنا عايزين نعمل معاك حوار في برنامج على النصح، قال وقبل أن تسجل دار بيننا الحوار الآتي. قال ايه اللحية بنت مربينها دي؟ فقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قالت طبعا والمرأة ضبط الشاه كمان. قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. فقالت له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الان وامر الله ان من الذين يتكلمون باسماء المسلمين اليوم من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه مثلما قاتل قريش في الزمان الاول. احنا في محنة عظيمة نحتاج ان نعلم اولادنا هذا الدين عشان همته تتسع تبقى قيمة. اننا لم ننتصر الا بدين، سنظل على هامش الدنيا يتهموننا بالارهاب العالمي وهم الذين فعلوا كل شيء كل شيء. يعني شوف لما اليهود يقتلوا المصلين السجود في المسجد الاقصى، الولد اللي قتل 100 ساجد في المسجد الاقصى، فردت اسرائيل في ذلك بالعاصفه اللي ضرب فيها جنوب لبنان، فحصل تفجير في القدس في الاوتوبيس والكلام ده، هو مات حوالي قرابه 60 يهود، عملوا سرادق عزاء ل60 يهود، وجاء الرئيس الامريكي والرئيس الروسي وعملوا سرادق عزاء هنا عشان 60 يهود و100 مسلم ثابت ارقى الدم في العالم هو دم المسلمين، دم عباد البقر ارقى من دم المسلمين. وادي المعبد المسجد في الهند اللي تحول الى معبد ولا طريق له. احنا مقبلين على مرحله خطيره، مرحلة الأقمار الصناعية ومرحلة الفتح الجنسي ومرحلة الانترنت، مقبلين على أشياء رهيبة. فالجيل القادم ينبغي أن يكون على مستوى المسؤولية لأن الفتن عظيمة وجسيمة. فيا أيها المسلم لا تلقى الله خائنا، رب ولدك رب ولدك، إن الأيام القادمة أيام عجالة تحتاج إلى جيل مثل جيل الصحابة. إن الرياح إذا اشتدت عواطفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. صاحب القامة الطويل هو الذي يناله البلاء، والبلاء خالد بلا شك. وبيننا وبين اليهود حرب فاصلة نحتاج فيها إلى الرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عن جنب. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

مش كده؟ ايام ما كان ايه فيه مراوي ولسه فيه عقل قبل ما الغفر بتاعه ينكشف ويبقى عريان، وكذلك ملوش غطاء. ايام ما احنا كنا مدينين برطاليا العظمى، كان احنا لينا عندها فلوس يعني. كان في الايام دي كان احسن واحد يتمنى لما كنت تقول له ايه امنيتك، تقول لك 1000 جنيه وعمارة تتحرم به وعربية تسافر له، او النهاردة اللي يستحق اقول الزكاة عنده الموضوع ده. يعني اللي عنده عربية تسافر له وعمارة تتحرم به واللي بعده اهو العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة 3 جنيه واخذلك 4 جنيه و5 جنيه ولو عمل حتى 10% ولا 50% امثال الايجار الراجل برضه يستحق اقول الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى اي امنية تخطر على باله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وربنا سبحانه عليه يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما دخل صبعك في البحر المحيط وتطلعه، هذا الإصبع أخذ مية قد إيه من البحر المحيط، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا ما بينقص من خزائنه شيء أصلا، لا ينقص من خزائنه شيء أصلا، إنما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل، قال كلام مؤثر، العالم كلها بكت وقلوبها رقت، فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له يا كليم الله هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه إلا عرفه سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. ما تستهزئش بحد ولا تفكر إن أنت بتبقى مساع، لا، في الزوايا خبايا. فعتب الله عليه، كان المفروض يقول الله أعلم، لكن يقول لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني، فربنا عتب عليه. فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا ربي وكيف لي به؟ فالمهم أمر يأخذ إيه إلى مجمع البحرين في القصة المعروفة. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر أم جاء عصفور فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة، فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي إلى علمك، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اللي أخذ العصفور بالنسبة لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. أديك شريك في حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء كلهم شربوا واللبن بينهم، وهذا عبد لله، ومجرد ما دعوا ربنا باركه ما نقص من الإناء شيء. فمسألة إيه؟ يعني لا ينقص مما عندي شيء إلا تنقص النخل إذا دخل البحر، مسألة تقريبية فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. أنت بقى لماذا تركب مع عصيف لتحصل على المال؟ وأنت عارف يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من خمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم، خلي بالك من كلامه، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر مال وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي، قال له يا ابني أدي المحل بتاعي بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا، فكان يبيع ويعطي غيره ياخذ حصيلة البيع كل يوم ويروح لجاره ويديله حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لجاره طيب هذا الصنايع انت تبقيه يوما واحدا؟ ما اظنك تبقيه يوما واحدا، فلماذا قبلت ان تفعل هذا مع الله وانت لا تفعله مع نفسك وتعنف ان يكون عبدك كذلك؟ فان الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل اصلا هو اعتماد القلب على الله، وده اللي كان بيميز الصحابه كلهم، كان بيميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد يزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال اذا اختلط بباب شبه خشية أن يقع في الشبه. ليه؟ عنده توكل كامل على الله أنه لا يضيعه، أنت عبده وأنت صنعته فلا يضيعه. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعقاب فإذا أطعته حرم، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ بغنيك،